في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فين محمد زكريا؟ معانا. أنا بسأل لي عشان ما جاش. آخر كلام كان إيه المرة اللي فاتت؟ تعرف هو بيذاكر أصلا. بص لا يا عم، اللي بص هنا اللي الله يرحم الله بجاء. لا تصلح العليقة عند السفر. اللي عاوز يجهز الركوبة يجهزها بدرا. كنا بنتكلم عن ايه في ال نعم الإيلاء ده العنوان الأول. آخر حاجة ايه؟ فلبالك يعني آخر حاجة أحيانا تبقى موضوعات اجتماعية مهمة جدا وقد يتعرض لها الإنسان يوميا، وختمنا بها الدرس. وبعدين يعني أنا حسيت إنها ما كملتش لأن كان 5 دقائق على الأذان وما أعرفش إيه. فالحديث كان الطبيعي إن كان لازم يشغل الأب يشغل البال يشغل البال. حديث عن اللقطة. حد عارف اللقطة؟ شو تكلمنا عنها؟ هي إيه اللقطة؟ نعم الحاجة اللي تلقاها. طب الحمد لله مش بيحصل، مش الحرم غير الحرم. حرم لا تلتقط لقطته إلا لمعرف، إنما اللقطة في أي مكان لها أحكام كان. وتكلمنا بعض الكلام عن اللقطة، نلقى معزة، نلقى جمل، نلقى شاه، نلقى محفظة، نلقى حاجة، نلقى دجاجة يعمل فيها. الكلام ده بيحصل يوميا تقريبا، لقى حاجة ويعلم فيها ازاي، لقى حاجة في المسجد، لقى تليفون، لقى أجندة، لقى معرفش ايه. أشياء دي متكررة. بص ليه كده يا مسلم، لما تكون أشياء متكررة تليفون غاب شوف رأيك إن شاء الله. اللهم رد عليه ضالته، اللهم يا هادي من الضلالة، اللهم رد الضالة يا هادي من الضلالة، اللهم رد الضالة يا هادي من الضلالة، رد عليه ضالته وأمثاله، رد عليه ضالته ومن مثله. اللهم صل على سيدنا محمد. موضوع يعني بيحصل كثير والناس بتحار فيه، بالذات لو لقي بهيمة، لقي يقول لك ليلة العيد لقي جادي بيجري في الشارع، واحد سرق جادي نط من العربية ما رضيش يرجع، لو رجع هيمسكوه. تسابي لقاه واحد تام ومش في الجبل ولقي شاه، او جات في البيت لقي فرخه او جوز حمام. شكون اللي بيحصل يوميا؟ لو في الجامع فينا حمام في المئذنه، في حمام في المئذنه ما حدش عارف صاحبه. هذه امور لها احكامها، قلناها زمان في احكام. نعم في حاجه هتكلم في حاجه زمان قلنا الكلام ده في ابواب الاول البخاري، وشرحت في بعض الابواب الفقه وفي الإحياء. اللي هنا الحديث 4882 ترقيم الشاملة عن يزيد مولى المنبعث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن ضالة الغنم فقال خذها. خذها يعني لما يسأل عن معناه إيه؟ شافها في الجمل، ضالة عن ماشية في الجمل، ما لهاش مش لهاش صاحب، مش جنب بيتها لا زريبة ولا بيت ولا غيط ولا كلام من ده، فماشي في الجبل، فبيسيبها ويمشي. فالخذها، خذها فإنما هي لك. وشوف الرد الفطن، الرد اللي يدور يرد على أفق متسع، ويرد على ويدل على قريحة وذهن حاضر ومعلومة حاضرة، وهي نبوة وإلهام قبل ذلك ومع ذلك وبعد ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، بمعنى إن أخذتها أبقيت معك، طيب صاحبها لو لقيها يبقى هو أولى بها، لو سبتها ربما يلقاها أو ما يلقاهاش، لو صاحبها ما تدلش عليها يبقى الثالثة إيه؟ للذئب. والذئب اللي حديث في البخاري أذكركم به، إن خلف شاه مرة جرى من واحد من الصحابة فجرى وراه، فيعني اضطره أن يقذف بها، فأخذ الشاة من الذئب، فقع الذئب على فخذيه، قع يعني وقف على يدك رجله وبص الورقة، من لها يوم التناد، انت خذ النار، طب يوم التناد من هي الحكمة؟ وإذا العشار عطلت، إذا العشار عطلت، يعني اللي عند البهيمة في أبهى لحالاتها وأجمل حالاتها يوم القيامة مش يفتكرها ولا يأخذها ولا يقولها من يأخذها ولا يحميها ولا يحرسها ولا يدور عليها. فالذئب نطق أمطقه الله وقال من لها يوم التناد، فراجع الرجل وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متعجبا، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من يشهد إن الله أنطق الذئب، أنطق الذئب، وقال له من لها يوم التناد. فهنا الضالة إما لك تصونها وتحرزها أو لأخيك أو للذئب، لك هنا مش بالتمليك، إنما يمسكها مؤقتا بحكم الضالة كما سنعلم إن شاء الله. وسئل عن ضالة الإبل بالشاه، الشاه زي ما قلنا نكون إيه؟ معزة من العنز من الماء، ماعز أو الإيه؟ أو الضأن، كلمة الشاه تطلق على الماعز وعلى الضأن، شاه اسم الاثنين تشمل الذكر والأنثى، ما شاه واحدة الغنم معزا أو ضأنا ذكرا أو أنثى. لكن لما يسأل عن ضالة الإبل فغضب واحمرت وجنتها، غضب النبي صلى الله عليه وسلم ربما من شيء التمسه في صيغة السؤال، من صيغة السؤال أن في واحد يسأل والهطامعة في الحاجة، أنا ماشي ولقيت ورقة، لقيت ورقة ملفوفة تحت لقيتها 50 جنيه ومبسوط أمان الله، ده واحد صاحبنا انشغل معانا وبعدين يقول لي فلان زعلني وفي يوم من الأيام ده أول زعلني وعمل لي وحولني تحكيك وخسرني 3 أيام قال أنا رايح الغير ولقيت فلوس واقعة أخذتهم لقيتهم زي 3 أيام قبل 3 أيام اللي اتخطفوا مني، هو مبسوط طبعا بيعتبر دي كرامة من الله، بيعتبر دي كرامة من الله إن اتخطف مني 3 أيام بعشر 10 جنيه، فلقي 10 جنيه 15 جنيه في الطريق وراح الغير، كده اعتبر إنه عوض من الله ولا اللي راح، ما يعرفش حكم مين، حكم اللقطة إن لها حكم ولها صاحب ويتكلم عليه. فهنا هنا لما يسأل واحد عن الجمال، النبي عليه الصلاة والسلام ربما استشرف واستشف من سؤاله أنه يريد أن يأخذه فغضب، فلما يغضب النبي واحمرت وجنتاه، يعني إذا كنا نأخذ الشاه ماشي، نطلب الجمل نأخذ الجمل نستولى عليه يعني يبقى إيه. وقال ما لك ولها الإبل، ما لك وملها ولها، وزي ما تعرفين أن الحيوان نقول لها أو له، لأن الحيوان سواء ذكر أو أنثى بيسموه ذكر غير حقيقي وتأنيث غير حقيقي، يقال للإبل ذكر أو أنثى يقول لك لها دابة لها سواء كان ذكر أو أنثى، لأن الدابة والحيوانات والحشرات والطيور الذكورة والأنوثة فيها غير حقيقية، إنما في الإنسان هو اللي فيه الأنوثة حقيقية وذكورة حقيقية، فيعامل الرجل بضمير المذكر وتعامل الأنثى بضمير الأنثى، إنما في الحياة المخلوقات الأخرى جميع المخلوقات الأخرى يجوز أن تقول لها أو له في نفس المعنى، إذا قيل لها لا ليس معنى ذلك أنها أنثى، قالت نملة ما ذكرنا نملة تكون أنثى، لأن النملة الحشرة والحشرة سواء أنثى أو ذكر يعني أنوثتها غير حقيقية وذكورتها غير حقيقية. وما لك ما لها بالإبل يعني سواء ذكر أو أنثى، معها الحذاء والسقاء، مع الحذاء مع الحذاء والسقاء تشرب الماء وتأكل الشجر. يبقى الجمل مش مشاكل، يمشي شهر اثنين ثلاثة أربعة مش، وبعدين شديد ما شاء الله وعنده القوة ممكن يدافع عن نفسه، مش من السهل أن يجي عليه ذئب ولا كلام من ده، صعب يعني يعتدي عليه، يعتدي عليه الذئب أو غيره، فيه قوة فيه نشاط، وفي نفس الوقت مزود بأشياء تجعله يمشي مسافات طويلة ولا يحتاج إلى من يرعاه ولا يخشى عليه، مش هيموت من الجوع ولا هيموت من العطش ولا يتعرض إلى العدوان من ذئب. والجمل الجمل يعني فيه قوة بحيث ممكن يضرب برجل القدامية وضرب برجل الورانية ودافع بأي حاجة، من جالب من قدام يرفع رجل يخبط، من جالب من وراء يرفع رجل يخبط ويخب، يعني ما يقدرش تهجم عليه. وإذا ثار سلاما من الله سبحانه وتعالى زهاج الإبل، جمل الإبل زهاج أو الإبل لما تهيج يبقى صعبة جدا من حد يسيطر عليها يعني. ومعها وسائل أخرى تجعلها تحتمل السفر البعيد، أنها بتختزن الماء نفس الوقت لا تستهلك الماء كثيرا، تشرب وتخزن ماء كبيرا، وفقدها للماء قليل، ما تعرقش زي البهائم الثانية العام الثاني ولا زي الإنسان عرق، لأن جلدها سميك جدا فالعرق فيها قليل، نسبة العرق فيها قليلة جدا، وبالتالي مش بخر مش فقد للماء، وحتى بولها مركز، بولها مركز جدا ما تفقدش المية سبحان الله العظيم الحمد، مش كل المية، أنت لو شربت مية زيادة خمس دقائق تروح دورة المية، نص ساعة تروح دورة المية، لكن شربت زيادة عن حدك دور يخرج برا، يخرج إذا كان حر يبقى عرق، وإذا كان في شتاء يطلع إلى البول. إنما الجمل إفرازات البول أقل، بوله مركز وما يفرزش كثير في الماء، يعني يستهلك فيه بقلة لأنه يحتاج إلى ذلك، والذي خلقه الحكيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. لما يسمعها زي ما قلنا القرآن يسمعه الرجل البدائي الأولي يقول كيف خلقت، شكلها مختلف طول وعرض وشكله مش عارف إيه شكلها، وفعلا شكلها مختلف سبحان الله سبحان الله، يعني شكلها مختلف وتتأمل فيه في ساعات. لكن لما تقول على موضوع الجلد وسمك الجلد، يعني يمكن برضه الرجل لما بيذبح ياخد باله من سمك الجلد، ما فيش فقد كثير في العرق، قد يتنبه لهذا وقد لا يتنبه، قد لا يتنبه، يعني يتبول كثير أو قليل يمكن ما حدش ياخد باله. ده حتى الغاء لما يخرج منه البعر الذي يخرج منه يخرج جافا، يعني سبحان الله العظيم بقية الأنعام والبهائم تخرج منها ليه؟ يخرج منها الفضلات والروس يخرج طري، إنما ده يخرج جاف عشان الماء محتاج له الماء تقعد جو، يخرج الفضلات يعني على قد الزيادة والنسبة الرضوبة تبقى في الداخل عشان ما تفقدش الرضوبة. شوف كم حاجة عشان حضر يحتفظ بالرضوبة تاعته ويحتفظ بالمياه في جسده عشان بيحتاج لها في السفر. وخلاف ذلك خلاف ذلك تفص بشفتيه يجام شكله مختلف، يأكل شوك يأكل مياه يأكل جامدة بل مشقوقة من الأمام، وحاجة غريبة لما تبص لأشفاره حواجب تلقاه مختلفة غير أي شعر الحواجب غير أي حاجة تاني، مختلفة عن البهائم الثانية عشان يقاوم الرياح يقاوم الرمال يقبش وشاء يشوف، لكن الرموش نزل على عينك نزل الرموش كده وشايف عشان الرمل لما يجي على عينه وماشي في الجبل والرياح وهو شديد يبقى شايف وماشي سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده. وبعدين يعني تجد أذنه صغيرتين أذن مش طويلة عشان متمشي لا متعطيل من ولا ممكن تعمل مصدات ريح يمشي الهواء يصد فيها يعطل يمشي على الله يمشي يخترق، فلو فيه الدش بتاع الودن كبير شوية طبق بتاع الودن كبير شوية ممكن يدفع في الهواء يعطل المسيرة لا ينطلق ما يتعطلش. وأهم من ذلك والأغلى والأعلى في حكمة الله من ذلك السر العجيب في عينيه، أنه ينظر إلى الصورة ما تروحش بحقيقتها، درسنا الموضوع ده، الصورة لما تنعكس على قاع عينه تظهر معكوس مقلوب عكس الواقع يعني العيل الصغير قدامك كده يعني الصورة تنطبق على قاع العين فيراه كبيرا، يراه كبيرا خالص عشان خاطر يخاف منه. وذللناها لهم عشان العيل يقود الجمل يمشي وراه، هو مش ماشي مع راه ما يعرفش انه عيل، جمل ما يعرفش ان العيل صغير، ممكن يعني لو خبط بدماغه كده يضيع، ممكن لو بس شد منه الحبل هيخاف يترعب، لو شخت فيه الشخده كده يعني رفع صوته عليه هيخاف، لو فتح الحنك كده يخاف العيل، لكن هو ماشي ورا العيل لانه شايف الكبير. يقول صورة هذا الصغير تنعكس في عينيه رجل كبير، عشان كده ينقاد له. سبحان الله العظيم وبحمده، ده إضافة إلى أشياء أخرى في الجمل. الجمل فيه عاطفة شديدة جدا لأصحابه، مهما سار على الغريب ولا بتاع الغريب ممكن لا ينقاد للغريب، لا يمكن ينقاد للغريب، إنما يكون صاحبه ينقاد له. وصاحبه من أحيانا العربي بيبقى يعني له طريقة في تعامله، لما يقول الطبيب البيطري لما يحب يعالج هذا الضخم، هذه الدابة الضخمة جبل قدامه، لا يعرف يديله حقنة مباشرة، يديله حقنة زاه، ولا يعرف يديله ولا يعرف حتى يقيس نبضه عشان يديه يعطيه الترمومتر في موضع يقيس حرارته صعبة جدا، فيعمل ايه؟ يخلي صاحب الجمل يداديه ويقعد يلعب له في رقبته كده، ولا يلعب له في شعره، يعني إذا مسح شعره كده لحد ما يلين وحن، يلين وحن، يفضل الرجل يمسحها كده لحد ما يضع رقبته على كتف صاحبه، لما يحس بالحنين قد يحط رقبته على كتف صاحبه، وصاحبه يقعد يدلل فيه ويدعك ويداعبه يداعبه، فيأتي بيطري يديه الحقنة في اللحظة دي، في اللحظة دي يبدأ ناسي نفسه خلاص تبنس. سبحان الله العظيم وبحمده، يعني أعصابه خلاص ترخت مع هذا الدلال وهذا الجمال في المعاملة، ينسى نفسه، ذات ما ينسى نفسه يأخذ الحكم، ودي سبحان الله العظيم وبحمده. هذا إذن فيه أسرار كبيرة في هذا، في اللي يسموه سفينة الصحراء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن دي مش محتاجة للواحد يهتم يعني يرعاها ولا يأكلها ولا يشربها، ما تخافش عليها ولذلك يغضب مالك بيها. يعني لو كان كل واحد يلقى جمل بالمين في الجبل في الباء ياخذه، يبقى ينتظر الجمال كلها، ومعظم حياة الجمال فين؟ في الصحراء. ما لك ولها معها الحذاء والسقاء، تشرب الماء وتأكل الشجر. تشرب الماء، هي تصبر شهر، ممكن تصبر شهر من غير ماء، ومش هتمشي مسافة شهر في الجبل، لكن هتفرج عليها، تفرج عليها بالماء، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، يظل يبحث عنها فيجدها. أما الشاه ربما تطول مسافة البحث فينفرد بها الذئب. وسئل عن اللقطة، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال أعرف وكاءها وعثاصها. قلنا تعرف الإناء اللي فيه والرباط التي ربطت به، مربوطة بإيه؟ كان مربوطة بخيط ولا بحبل ولا بتاع. زي واحد زمان من الوادي الجديد راح يحج، فقال لك نزل في المخيم في ميناء ولا في العرفات، كل ما ننزل في مخيم معه شلق. أتعرف الشلق؟ تعرف الشلق؟ اسأل عبد الحاج. الحبل الرفيع، حبل ليف رفيع، حبل تخينك بحبل، لو تخينك بشوية يقول لك سلبة كبيرة، إنما الشلق رفيع جدا، كان يعمل به الحصير يعني زمان، فأخذ معه الشلق ربط به الشنطة، كل منزل مكان يربطه في الخيمة كده عشان يبص من بعد هذه الخيمة بتاعتنا، نعملها لما تروح الحج إن شاء الله، تاخد شلقي معاك وتعلم به الخيمة، هو علم الخيمة بشلق مبسوط هو إنه يتعلم الخيمة عشان ما يتوهش. لأن نفس الشخص لما سألته هل قبلت الحجر قال لي لا ده مش حجر، ده حاجة زي البيت كبيرة خالص مبنية. أنا أتكلم عن الحجر وأتكلم عن الكعبة، هو حج ثلاث مرات ما شاء الله، والله أعلم كم عمره، وبيكلمنا عن الحجر الأسود بيقول لي إيه ده بيت كبير زي البيت كبير حاجة. طبعا هعلم لسه أيام الحج، لسه هعلم درع قبول بصدمة كبيرة جدا، لكن فرح لما علم الإيه الخيمة بالشل. اللقط أعرف كاءها وسقاءها، يعني أعرف الإناء اللي فيه والرباط كيف تربط، عرفه عارف تقول للناس يا اخوانا لقينا كذا، لقينا حاجة موجودة كيس ومربوطة بربط معين، اللي جب امرتها قال ايه؟ اعرف وكاءها وعصاصها وعرفها سنة، يبقى ما تحركهاش عن وضعها الطبيعي، سيبها زي ما هي وعرفها سنة، تقعد سنة تقول الغيبلة الغيبلة وتجهر بالحاجة اللي غايبة يعني. قالش السر زي ما قال هو واحد، قالوا له عرف اللقبة يقول اللي غيبلة، يقول الباقي السر يعني تجي محفظة الفلوس، مش عايز يسمع الناس اللي غيبلة وتقول السر، وعشان لما يسأل أمام الله والشارع يقول لك قال أنا أقول يا سبحان حكى لمن أيها الطائب الغيبلة، هو بعدين خليها في سر ما يعلنش الغيب له ساعة، الغيب له تليفون، الغيب له ما أعرفش كتاب، الغيب له أجندة، الغيب له محفظة. هنا يعرفها سنة بمعنى سنة إذا كانت لها قيمة، لها قيمة يعرفها سنة، إنما يقولش ربع جنيه يقعد سنة، ربع جنيه يقعد أسبوع عشر أيام، يقول يا أخوانا في فلوس كانت موجودة في المسجد في واحد وقع منه، فيه جنيه وقع من واحد وهو بيصلي في المكان، فيقول لك يعني اللي وقع منه فلوس يقول واحد يقول لك وقعت من 10، يقول لا مش شيء، 20 جنيه لا مش شيء، 100 جنيه مش شيء، طب جنيه شكله وفين مثلا يعني، تبقى تعرفها الحاجة اليسيرة القليلة تعرفها فترة قصيرة، إن كانت حاجة لها قيمة تعرفها سنة. زمان لما كان في موسم الحج ربنا يعطينا وإياكم جميعا حجا مبرورا أجعل ذنبنا مغفورا ونسأل تجارة لا تبور، اللهم اكتب لنا حجا مبرورا، اللهم اكتب لنا حجا مبرورا، اللهم اكتب لنا حجا مبرورا، اكتب لنا زي ما قلنا اكتب لنا حجا مبرورا، اكتب لنا حجا مبرورا. كانت مقدرة نذهب إلى الحج، كانت غير مقدرة يكتب أجرها، يكتب أجرها، كان الله قد قضى وقدر من الأزل أن لنا حج فنحج إن شاء الله، ونسأل الله نكتب لنا مرات عديد. وإن كان واحد لم يكتب له الحج يقول اكتب لي حجا عشان يبقى الأجر، وهذا وارد في الصحيح، إنسان يوم القيامة يجد في صحيفته حجا وصدقة وبرا وجهادا، وجد أعمال يا ربنا ما عرفش الكلام ده، إنك نويت، إنه نواه، إنه نواه، إنه نواه يعني إيه؟ بيت في نيتها أنه يريد الحج، يريد الجهاد، يريد النفقة في سبيل الله، بمعنى نواه، يعني هنا نواه فعل وفاعل ومفعول، نوى ده فعل، نوى مش صايم، مش نوى البلح، مش نوى البلح يعني، نوى من النية، نواها انتواها. وانا بقول لكم الكلام دليل عشان برضو تاخذ من لما كنت في الزياره، ربنا يعيد الزياره العمره ان شاء الله، واحد عز عليه جدا جدا بعث لي رساله عمال يدعي دعوه ما شاء الله بظهر غيب ما انبسطت منها، والاخر بيقول في الدعاء نسال الله ان يجعلنا من اهل نواه، في من اهل نواه، هو فهم كلمه انه نواه، نواه يعني رجل كويس، هو الحديث يقول إنه نواه يعني كان في نيته أن يحج ويعتمر، نوى ذلك، هو فهم أنه نواه يعني رجل ممتاز، ما فهمش أنه فعل، وكل لم يبص على الحاج عزيز أقول ثاني ولا إيه؟ اللهم صل على سيدنا. ماهر نوى على أنه صبح يصلي الفجر معانا مصلاش، جاله عذر قهري ومصلاش الفجر، يبقى ان شاء الله يؤجر، يبقى نوى فانال بنيته، تؤجرون بنياتكم، تعطون بنواياكم، يبعث كل على نيته، انه نواه يعني يجد في صحيفته اعمال نوى ان يفعلها لكن لم يتمكن منها، عاجز ان يفعلها لقله الماء، لقله الصحه، لقله للعمر يعني عاجلته المنيه، مات ما حجش، مات ما انفقش، مات لم يجاهد، لم تتح لها الفرصة، لكن في نيتها أن يعمل ذلك، اكتبوها إنه إيه نواه، هذا الفعل نواه فلان، فهو رجل فهمها قال إنه نواه، قل اجعلنا من أهل نواه، ينفع الكلام؟ الكلام ده صح؟ ما ينفعش، ينفع أقول إنه اجعلنا من أهل نواه وبعدين ما كتبش اسمه ورقم مش معايا، وبعدين تقول أهل نواه، أهل نواه، يا رب علمها لي إزاي؟ يعني ضربت عليه مره ما رضيش يرد، هو عايز يخليها سر كده وعليها الظهر الغيب كويس. الى ان ارشاء الله بعد شهر ونص من ثلاثه ليه قلت يمكن نسي الموضوع فعرفت انه فلان. نسال الله ان يشرح صدري وصدره بحق الخير وان يعلمنا واياه حقيقه الامور وظاهر الامر وباطنه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يبقى عارف وكاءها وعشاصها وعرفها سنه، عرفها سنه اللي كانت لها قيمه. او في ايام الحج، ايام الحج كان الناس تيجي في موسم وتنصرف، لما تنصرف يبقى مكه فاضيه خالص غير اهلها اللي فيها. فيعني لقي لقطه في الحرم، طب هيعرفها سنه؟ لو المفروض يعني لا ياخذها، لا تلتقط لقطته الا لمعرف. اللي يشوف حاجه ما ياخذهاش، ما ياخذهاش ليه؟ لان الحجيج كان الموسم يعدي الموسم ويمشي، فيسيبها في مكانها لان حرم امن، امن لا تلتقط لقطته عشان اللي غابت منه يجي يلقاها قبل ما يسافر. لو انا رفعتها وجاء بس ما لقيش حاجه في الحرم وسافر، يبقى مش هاجي غير بعد سنه، بعد سنتين، بعد ثلاثه. طب يبقى استفاد ايه؟ ان كانت معاه اموال ولا فلوس عاوز يصرف بها في السفر، او زاد او اكل او حاجه مثلا، يبقى مش هينتفع بيها. ولذلك ربنا جعله حرما امنا. يبقى هذا الحجيج كان بكل موسم بيجي مره. طب مشى والناس كلها مشت وانصرفت ولقينا لقطه، تبقى الى العام القادم عشان اللي جاي العام القادم يقول يا اخواننا الموسم اللي فات لقينا كذا، وجدنا مالا في الموسم اللي فات. ومن النهارده الموسم كل يوم ما شاء الله، كل ما تفتح الكعبه تلاقيها عمرانه، تلقى الكعبه عشرات المئات الالاف سبحان الله العظيم وبحمده، قلوب من افئده الناس تهوي اليها بامر الله وقدرته. في هذه الحاله لما تسيبها في مكانها احسن، لما تسيبها في مكانها احسن، او تعطيها لشرطيه تقول له يعني خذ شيل البتاع دي، قول للشرطي الامانه شيل الامانه دي. فالشرطي هناك ما شاء الله الامانه والادب والاخلاق والمعامله. نسال الله ان يجعل كل بلاد المسلمين كمثل هؤلاء في المعامله الطيبه، في المعامله الطيبه، يعني بالذات من دول الحج هم كلهم هناك بيتعاملوا معامله طيبه، وعندهم كده قواعد سبحان الله العظيم بحمد ومبادئ محترمه. الناس في السعوديه عندهم اخلاق ومبادئ محترمه، يعني نشوف ماشي طالما انت شايب مهما كان ما لا سريع بالعربيه يهدي يخليك تمشي الاول، يعني ماليش دعوه بشكل المرور. طالما انت راجل كبير مسن شيبه يقول لك شيبه، الشيبه ده يوقف لحد ما يعدي. انا ماشي مره وبعدين واقف في الشارع وعاوز يمشي، انا وقفت لان عربي ماشي، اقول له امشي، هو مصر هلا مشيت. فلا بسال بقى قالوا لا هو النظام عندهم كذا، طالما راجل شايب مش ممكن يعدي يسيبه يعني يمشي، يعني ايه سبحان الله. وطالما شايب يعني يسلمك ويقبل راسك، يعرفك ما يعرفكش، لما راى هذه الشيبه يعني عامتهم هكذا. هذا نوع الادب. فانت لما تترك هذه الامانه تسلمها للشرطي ما شاء الله ياخذها ويضعها في مستودع الامانات، لما يجي واحد يساله يقول له ضاع مني كذا يقول له تفضل. لكن لما اختلط الحابل بالنابل وحتى في الحرم وجدنا اللصوص والعياذ بالله، حتى في الحرم وجدنا اللصوص والعياذ بالله، يعني يحتال عشان ياخذ الاموال وراح يحج. نسال الله السلامه والعافيه والهدايه. فان جاء من يعرفها والا فاخلطها بمالك، والا فاخلطها بعد سنه يبقى في حل، في حل. قالوا إن تصرف فيها قبل هذه المدة يبقى يغرم ثمنها إن ظهر صاحبه. بعد هذه المدة يبقى بالاختيار. أنا عرفتها سمع عم وجايالك، ما حدش جالها. لكن لو ظهر صاحبها الأولى إيه؟ أن يردها، أن يردها. ده بالنسبة للحاجات الجامدة، أموال أو أشياء غير البهية. البقية اللي إحنا ما قلناهاش كمان، قلنا إن لو شاه يحبسها ياخذها عنده عشان ياكلها ويشربها من اجل رعايتها يطعمها ويسقيها، ان ظهر صاحبها بعد يوم سهله، بعد اثنين سهله، بعد شهر سهله، بعد سنه، بعد السنه اكلت صرفت منافع، يعني انفق عليها سنه، ان كانت شاه انفق عليها سنه، وان كانت حاملا نتجت يعني وضعت جابت وراها اثنين ولا ثلاثة ما كانش حامل حملت. نجي نقول تعالى انت حاسب يعني يا فرخة ولا شاه ذكر ولا أنثى عشان تحكم لازم تعرف تفاصيل. إن كانت فرخة نقول طب ماشي بيضت عندك أكلتها وخدت البيض شكرا شكرين هات الفرخة وخذ البيض ما نقولش هاتها وهات اللي وراها بين البيض بتاع السنة هو كان بيأكل وخذ البيض يبقى اترفت على نفسها يعني ما شاء الله هي بتصرف على نفسها انت ما صرفتش حاجة من عندك انت بس يعني ايه يعني المكان عايز أجرة عايز أجرة المكان ما البيض أكثر مني من ال من ال من خلاص بكده ماشي. طب البهيمة الشاه إن نتجت نحسب المصاريف اللي صرفها ونحسب النتاج بتاعها أو إذا كانت صغيرة كبرت صغيرة كبرت لقي شاه صغيرة وقعد يأكل فيها بقيت ما شاء الله وكان جدي لسه مولود اتصل بيوم العيد قل لي النهاردة الظهر العيد رجعنا لقيت بتاع ولدي بعد ولدي تنفع ضحية يا ما شاء الله مسهل دخلت دخولا بينا في العام الثاني اتولد قبل عدة يومين فهو جاء أخذ صغير لسه جاء صغير لما أكل بقي ما شاء الله قبل العيد بيومين ثلاثة صاحب قال أنا كاي ضايع مني جد في يوم كذا صفته كذا وكان لونه كذا وفي المكان الفلاني والله أنا لقيت هات الجدي أخذ الجدي طب ليه سنة بيأكل زوجته ذا كذب عدة وضحي يقول جدي طب من اللي أكل نصرف النفقة مقدر يقدر النفقة يكتب فين يكتب ليه يعني يحسب تحسب بتقدير تأكل كم في السنة أو نحسب يوم ما كنت صغير يسوي كام السنة اللي فاتت كان الصغير عمره 3 شهور يسوي كام نسأل هتلاقي لا تعدم في البيئة اللي فيها هذه الأشياء يقول لك أنا اشتريت من الضحية اللي ما عادة مشتريه من السنة في نفس المعاد بخمسين جنيه طب ده يسوي كام سوي 400 جنيه يبقى لك 50 جنيه تدفع 350 وتاخذ الجد يبقى حلال عليك يعني هو كان يوم يوم جانا كان صغير لما هتستلم هتستلم كبير يبقى نصرف نصرف اذا كان في النمو والجسد نحسب الفرق المصاريف اذا كان نتجه نشوف العيال يسوي كام هو والعيال يسوي كام وانت اذا كان نتجت واحده مثلا تقول له نتجت اكل وجاب عندي انتاج خذ يا عم الانتاج خذ الواحده واحنا ناخذ الايه صاحبها ياخذ الام احنا واحد يطلع من الجامعة يقول لك تعال اللم صاحبها ياخذ الأف بالرأس الأم لأنها ضاعت منه ده أكله خلي النتاج خذ النتاج يعني. وهذا أيضا ينظر فيه إلى العرف ينظر فيه إلى العرف والعرف محكم بمعنى يشوف تقيمتها كام وتقيمتها كام واللي بيربي حاجة بياخذ إيه واللي ما يربيش حاجة يعني اللي بيصرف على حسابه إيه وإن كان صاحبها المال يملكها أو لها النص فيها والكلام ده لها أعراف يحكم فيها أيضا. هذا بالنسبة للضالة واللقطة الله أعلى وأعلم. إذا أنفق إذا ما إحنا قلنا برضو المرة الفاتت إذا كانت قيمتها زي اللي لقي الحمام هنا في الجامع ولقي في جامع الناصر برضو فيه عش حمام وهنا في عش حمام أو والحمام ده عامل مشاكل في كل البيوت ما شاء الله يعني طلعت الأنثى نزلت في مكان عشقت الذكر في المكان ده قعدت معه خلف أو جوز حمام نزل عندك وجابه وبيدي يخلف أنت لقيت المعشش وعنده وراه العيال والله نسأل إن كان في حد يتعرف عليه فهو أولى به. موضوع الفراخ دي الفراخ النتاجة يعني نتفهم فيه في موضوع الأكل والشرب إن كنا صرفنا أكل يبقى فيها كلام وصرفناش يبقى ياخذ ماله. فيه واحدة بتقول لك ايه بتقول لك جاء عندي الحمام وعشش وبادى صرخ فخدت العيال وقلت خدت العيال والأم وقلت له خذ الحمام الحمام ده بتاعه كنتي عمله هنا وساب لنا دو ساب المتاج يعني خذي حمام وخذ المتاج بقول قبل ما كمل كان قد بس خلي بالك هو أكل من أكلنا شاطر قوي يعني أكل من عندنا يعني مش من عندكم ده بيأكل من عندنا احنا تكلمنا لسه اتهمنا في الامثله اللي عندكم اللي خلاه صاع يوم واثنين ثلاثه واكل عياله يعني بتم عليه بالساعه ولا بالدقيقه. طب نتحرى الحلال نتحرى الحلال ودي من الشبهات المصيبه كثير من البيوت يربي حمام ويسيب يرعى في البيوت يرعى وياكل من اي مكان وفي الاخر ياخذ النتاج بتاعه وما يصرفش عليه ما يحضرش اكل كفايه يعني لما كنا نسأل في العام البرج سواء في الحكومة ولا في المصالح الحكومية أو في الأهالي يقول لك أنا البرج طبعا نسيب الحمام لو حبست الحمام ما يجيبش إنتاج. مقلب جنب المطحن يعمل برج قلت المطحن غلال كثيرة ما الله يأكل ما يأكلش خالص. لا المفترض لما يحبس ويأكل كفايته وهيجيب إنتاج إن شاء الله. كلام ده بركات وتفاهيم. هو مطلوب أن يطير شوية ويتحرك لكن ده كلام مش مزبوط. هو يحط أكل بلايك ويقول لك عشان ما الأرش ما يجيبش إنتاج فنطير عشان يجيب إنتاج. لا هو طار وأكل كثير ويجيب إنتاج يبقى يجيب الإنتاج إيه الغذاء وسنة الله سبحانه وتعالى بتقدير الله وحكمته وقدرته. لما كان كثير جاب إنتاج تحط أكل بلايل تقول ما بيجيش إنتاج أسيبه عشان إيه؟ لما بيطير بيجيب إنتاج لما طار جاب إنتاج مش عشان الطيران بس عايز فسحة صح بس عاوز أكل أنت أكلك قليل لما طار زود الأكل جاب إنتاج لما حبست مش عاوز تزود الأكل حط الأكل يكفي. يتركون الحمام ويأخذون المتاج وما يعرفش أكل كام وفين قد يعتدي يروح على المزارع ياخذ من المزارع الحب القمح احيانا الحمام بيعتدي على البذور الموضوعه زراعته حط البذره زراعها في الارض زرع البذره يجي الحمام يشتغل عليه والحمام ما هو ربنا فتح عليه يعمل لك ايه ينكش في الحمام ياخذ البذره كلها يجي يطلع الانتاج ايه هو زرع مثلا عشان الحوض عشان تطلع على الشتله 2000 شتله يجي يلاقي الشتله ملك 50 شتله ليه الحمام لقى بالله والعصافير ما هو ما آفة من الآفات. وفي الزراعة يقول لك كده جماعة الزراعة يقول لك الحمام لو اعتدى على المحاصيل يبقى ايه يبقى آفة ما آفة طب مشكلة والعصافير لما بتعتدى على المحصول وعلى البذور آفة تقاوم صعبة صح إنما لازم تقاوم. فالحمام لما ينزل يأخذ البذور تجاوز يبقى أكل حرام وتسبب بأذى وضرر. نحن نقول لا ضرر ولا إضرار ولعن من ضار مؤمنا وأفسد يبقى الإفساد والإضرار ممنوع. ما تسيبش أنت الحمام يفسد على المسبة زرعها وزراعاتها يعني إذا كان جرن يشتغل عليه الحمام تروح في الجرون في موسم الجرن تلاقي حوالي الحمام 50-60-100-200 حمام بيشتغل. حمام مين ده يقول لك حمام حمام الوسية حمام الوسية بتاع البرج فلاني ده ما يجي يدرس الغلة إلى ربع الغلة راح هذا حرام. إن كان يأكل حرام بين لما إذا كانش بيضع أكل خالص فحرام بين إن وضع أكل كفاية والحمام راح أكل من الخارج دخلت شبهة الحرام برضه. حتى إن كان وضع أكل كفاية ويعلم أنه بيأكل من الناس من الجيران من المزارع من الأجران يبقى في هذه الحالة دخلت فيه شبهة الحرام. إن أخذ النتاج وباعه جاء المال حرام إن أخذ النتاج وأكل أكل الحرام. ودي من الشبهات التي لابد أن نتقيها هذه الشبهات. إنما إن وجد هذه الضالة يعني يعرفها لأصحابها يوم 2-3 أسبوع كان وجدوا كان بها وجدتش يبقى أنفق عليها له مقابل النفقة الإنتاج أو تحسب قيمة النفقة وقيمة الإنتاج. ما ظهر لهاش صاحب خالص حمام وجا عندي وعشش وجاب يقول لك قدر الحمام ساعة ما جالك يساوي كام وأخرج قيمة ثمنه أو قيمته صدقة بنية صاحبه. وده كلام سيدنا عبد الله بن مسعود في الحديث الذي قبل هذا لما يعني لقي جارية وما ملقاهاش صاحب فقدر ثمنه بيقول لي ملقى درهم 2-3 يتصدق بي يتصدق بي على قدر حاجتك. انت جات لك المعزة وملهاش صاحب وجابت 2 والاثنين كبروا وجابوا 2 كل واحد جابت 2 المعزة بقيت 17 معزة وصاحبها بتعرفوش عشان تاخد حلال بين طلع قيمة الأمة اللي جات لك سو كام وتصدق بيها بنية صاحبها بنية صاحبها. ان جاء صاحبها بعد ذلك بالخيار كما قلنا المرة اللي فاتت بالخيار له أن يقول أنا خلاص قبلت يا عم ربنا تقبل منك جزاك الله خيرا صدقت بها أنا جعلتها لله. ولها نقول لا لما قال لك صدق ما حدش قال لك أنا عاوز حاجتي اديني بهيمتي اديني فلوس أنا محتاج لها ده أنا ما عاوز يا رب غيرها جيب الفلوس عشان اشتري مكان ياخذ الفلوس وانت تاخذ الايه؟ بفضل الله يعطيك الاجر. بفضل الله يعطيك لانك تسببت في ذلك. انتفع بها الفقير، انتفع بها المسكين، انتفع بها المريض، فانت لك الاجر ان شاء الله. يبقى تصدق بقيمتها، بقيمتها ساعه جاءت، مش ساعه ما نحسب، لا ساعه جت لك كانت تسوي كام، قيمتها تخرج. لو قلت في حاجتين، ان جاء صاحبها في اي وقت له الخيار، وان كنت انت تصدقت بها قبل السنه، قبل المده الكافيه، يبقى انت تعجلت تغرم انت بقى. انت استعجلت وطلعت ثمنها، انا مستعجل على ايه؟ او باعها طلع ثمنها، يبقى في هذا التعجيل انت تغرم ثمنها. حتى لو كان باعها يقول انا بعتها وخدت ثمنها، بعتها ليه؟ هات ثمنها وديه لصاحبها. ودي يعني الامور الشريعه الواضحه التي لم تترك يعني شاردة ولا وردة صغيرة ولا كبيرة إلا بيرتها. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله الذي هدانا لهذا، ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا. نشتري عيش من الفرن عشان يأكل اللي ايه؟ البهائم. هذا أضر وأفسد. اللي يشتري مخصوص مخصوص عيش من الفرن عشان يأكل البهيمة ويأكل الطيور، أو ينشف ويبيع اللي بيأكل الطيور بهيمة بسعر أعلى، هذا تسبب في تأزم الناس، هو اللي تسبب في طوابير الناس، هو اللي تسبب في زحام الناس. وقد تجده عشان خاطر هو مستفيد بطريق غير مباشر، هذا لا يحل له. هذا الخبز ولا العيش اللي بيتعمل عشان الناس تأكل، عشان يعني تفريج على الناس وتخفيف على الناس، والمجتمع كله بيدفع، ما نقولش الدولة بس، المجتمع كله بيساهم في دعم هذا الرغيف. إذا قال لك إن هو بيساوي 35 قرش، في واحد محترم يقول لك عايزين يبيع بثمن، يعني أبو خمس قرش يباع بكام؟ 35 قرش. يعني ما شاء الله ربنا قسى قلبه، يقول لك خسارة الدعم، يدعم ليه؟ ما دعمش. جالح اقترح حلول كويسة ما عملوهاش، لكن هذا الرجل هذا الذي يؤزم الموضع بياخذ العيش عشان يبيعه، ياخذ العيش عشان يربي هايم، فده ممكن يرشي، ممكن يرشي اللي بيبيع العيش عشان خاطر ياخذ اول، ياخذ اكثر، حتى يقننوا له يقول ما تبيعش اكثر من كذا لكن يبيع اكثر. ليه؟ عشان هو مستفيد من اللي بيبيع. يربي بهيمه، وعنده برسيم، وعنده لبن، وعنده دب بيض، يربي البهيمه ويجيب بيض لصاحب اللي بيبيع العيش، يجيب لبن اللي بيبيع العيش، يجيب برسيم اللي بيبيع العيش، ياخذ اولويه. هذا يتسبب في تأزم. فهذا يعني هذا الامر محرج عليه قانونا ومجرب. انك تاخذ العيش تاكل البهائم، تاخذ العيش تاكل ما اعرفش الطيور، ما ينفعش ما ينفعش. انت خذ كفايتك وما يزيد عنك. انت زاد ما انت طبيعي، هذا ساعات الواحد بياخذ العيش يعني 50% بيبقى منه لا يؤكل مثلا. اذا كان فيه نسبه لا تؤكل ني، خلاص الني ده نضحي به للطيور، ناكله المستوي، ناكله نترك الذي لا يستوي. وإن كانت الطيور تتضرر بالني برضه، خلي بالك، نشف كويس، نشف كويس، دي نصيحة زراعية، نشف العيش كويس لما تتجاب تطيه للطير أو للبهيم، تدليش عجين، لازم يكون ناشف يعني رطوبة، نسبة الرطوبة قليلة جدا فيه عشان خاطر يفيد، لأن لو زادت نسبة الرطوبة يعمل فطريات، والفطريات تعمل أمراض، والأمراض تخلي الفراخ تموت أو البهيم مش عارف تنتفخ، كون انتفخت إن كان أخذ بالحرام يبقاش تاهل، مش عاوز اسمع نصيحة. فالذي يأخذ العيش بهذا، اللي يشتري العيش بالزايد عشان يأكل الطيور عشان ينشف ويبيع في السوق السوداء، هذا مجرم مفسد. إن غاب عن عين القانون وأصحاب القانون لا يستطيعون الإحاطة بكل الأمور، لكن الله بكل شيء محيط، والله من ورائهم محيط. ربنا يعلم أنك تسببت في الأزمة، تسببت في الطبور، تسببت في الزحام، أكلت حرام وأضررت بالناس، أكلت حرام وأضررت بالناس. لو كل واحد بيأخذ كفايته كانت الناس تريح. سبحان الله العظيم بحمده. وما ليه الإسلام يمنع، يحرم الطمع ويأمر بالقناعة، وما لا ترضه لنفسك لا ما لا ترضه لأخيك. ما مش الرجل اللي بيقول الحديث وإن كان في ضعف، لكن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جئتك مش عارف من مسيرة كذا، مشيتها في كذا، جيت أسألك. اللهم صل على سيدنا محمد. الأول يقول لي جيت أسأل أخبرني عن رأس العلم، عن رأس العلم يا رسول الله. قال لي ماذا عملت في أصل العلم؟ قال لي أصل ما هو أصل العلم؟ قال لسه عاوز أتعلم وجاي عاوز أحسن حاجة في الإسلام وفي الدين وفي العمل الصالح، رأس العلم كله. قلت ما عملت في أصل العلم؟ قال ما أصل العلم؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن تقيم الصلاة والزكاة، اذهب فأحكم ذلك ثم أتني أعلمتني وأعلمك رأس العلم. غاب سنوات، قال يا رسول الله أنا الذي جئتك منذ كذا سألتك عن رأس العلم فقلت لي ماذا فعلت وكذا كذا وكذا، أسألك الآن عن رأس العلم. قال ضع يدك على قلبك وما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لأخيك. قمة الأخلاق، إذا اكتمل الإيمان واكتمل العمل الصالح واكتملت الأخلاق عند الإنسان يبقى ما يرضاش لأخيه إلا ما يرضاه لنفسه. قلت أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اللي مترضش يعني لو أنت بتوقف في الطابور بثلاث ساعات وبتعذب الناس الكبير والصغير والأرملة والعجوز والشيخ والشيخة والمستأ واللي وراء الشغل وراء مصالح وتعطل الأمور بسبب هذا، يعني إيه يعني الدراهم اللي تجيلك من وراء فرخة ولا الدراهم اللي تجيلك من وراء بعيمة لا يساوي شيئا في سبيل في مقابل تعطيل مصالح الناس وإلحاق الأذى بالناس. خذ ما تحتاجه وما لا ينفعك في إطعامك وزاد عن حاجتك فلك أن تطعم به طيرا أو حيوانا أو غير ذلك. نسأل الله الهداية والتوفيق لما يحب وارضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها، اللهم أنت ولينا تغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين والحمد لله.